أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. أحسن الله إليكم، سائل يقول: في هذا الزمان يدرس الطلاب، بعض طلاب العلم، مسائل التوحيد، يدرسونها لمجرد معرفتها وحفظها، كيف تكون الطريقة لأن يدخل التوحيد في قلوبنا؟ بارك الله فيكم. التوحيد إنما يدرس ليعتقد وليمتثل هذا الاعتقاد العظيم، وهو توحيد الله في ربوبيته وفي أسمائه وصفاته وفي ألوهيته، فهذا التوحيد له ثمرة، وهو امتثال هذه العبادة وطاعة الله تبارك وتعالى وتعظيم الله، وأن نراقب الله في أسمائه وصفاته، نعتقد أنه سميع فنمتثل هذا الاعتقاد بكف اللسان عن الغيبة والنميمة وعما حرم الله، لأننا نعلم أن ربنا سميع يسمع كلامنا ويجازينا بالحسنات والسيئات، فهذا امتثال لهذا الاعتقاد، أن تعبد الله بمقتضى هذا الاسم، وكذلك تعلم أنه بصير فلا تعصي الله، وتعلم أن الله ينظر إليك ويرى مكانك، وهكذا تخاطبه وتتضرع إليه وتعلم أنه رحيم، وهذا امتثال لاعتقادك في أنه رحيم، ثم تخشى من سخط الله وعقوبته، وهذا امتثال لاعتقادك أنه شديد العقاب وأنه يجازي بالسيئات ويؤاخذ بها، وهكذا كل اسم من أسماء الله فإن له ثمرة في عمل العبد، اعتقاده في هذا الاسم له ثمرة في عمله، وهو أن يراقب الله عز وجل على مقتضى هذه الأسماء، كذلك مقتضى أنه رب العالمين، أن لا تلجأ إلا إليه ولا ترفع حاجتك إلا إليه، ولا تنتظر النفع والضر، لا تنتظر النفع إلا منه، ولا تدفع الضر إذا أصابك أو تدفعه قبل الإصابة إلا بالتوجه إليه سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: أرجو التوضيح بين الأمر المخلوق وغير المخلوق. نعم، الأمر يأتي على قسمين: الأمر المخلوق هو المأمور الذي أمره الله عز وجل فوجد، كما قال: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فهذا مأمور وهو يجمع على أمور، يجمع على أمور. وأما الأمر الذي هو كلامه فيجمع على أوامر، عندما نقول أمر الله بكذا نقول أوامر الله في الكتاب والسنة، أوامر الله، فأمر الله الذي هو كلام يجمع على أوامر، وأمره الذي هو المخلوق هو المأمور يجمع على أمور. قول الله تبارك وتعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يعني أنه إذا أراد أن يخلق شيئا أمره بكلمة كن، فكن من أوامره ليست مخلوقة، والمأمور الموجود مخلوق، ولهذا قول الله عز وجل في عيسى: وكلمته ألقاها إلى مريم. كلمته كلامه وأمره وهو ليس بمخلوق، وعيسى المكون بالكلمة مخلوق، مما دل على الأمر المخلوق قول الله تبارك وتعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. كان أمر الله أي مأمور الله قدرا مقدورا، هذا هو المخلوق لأنه هو المقدر المخلوق. وأما في قوله: ألا له الخلق والأمر، فالأمر هنا هو كلامه لأنه ذكره في مقابل خلقه. نعم. أحسن الله إليكم بارك فيكم. سائل يقول: أرجو التوضيح في قول النبي عليه الصلاة والسلام: كل ميسر لما خلق له، وجزاكم الله خيرا. نعم، هذا حديث عظيم في القدر، وفيه دلالة على عدم الاعتماد على القدر وعلى وجوب العمل بالشرع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: يا رسول الله، أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال نعم. قالوا ففيما العمل؟ قالوا قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع في هذا الحديث بين الخبر عن القدر وبين الأمر بالشرع، بين الخبر عن القدر وأن الله علم أهل الجنة من أهل النار، ثم أمرنا بالشرع اعملوا فكل ميسر، فكل ميسر. وفي الحديث الآخر فمن كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاء فييسر لعمل أهل الشقاء. فالله عز وجل خلق هؤلاء المخلوقات وخلق الإنس والجن ثم أمرهم بالدين، وعلم قبل أن يخلقهم وقبل أن يوجدوا وقبل أن يأمرهم وينهاهم، علم من المطيع ومن العاصي، ومن المؤمن ومن الكافر، فكتب أهل الجنة وأهل النار بناء على علمه السابق بهم. ثم لما أمرهم فكان فعلهم هو ما علمه الله منهم قبل خلقهم، أن كل منهم يعني فعل ما علم الله منه أنه سيقع، ولكن لا يعني ذلك أن الله سلبهم الإرادة ولم يجعل لهم مشيئة، وإنما أعطاهم عقولا وجعل لهم إرادة ومشيئة، كما قال تبارك وتعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فمنهم من اختار طريق السعادة وعمل بعملهم فدخل الجنة بفضل الله ورحمته، ومنهم من عمل بعمل أهل الشقاء وكفر ودخل النار بعدل الله تبارك وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل عن إثبات بعض الأمور الغيبية بأقوال بعض السلف، هل لذلك ضابط؟ أحسن الله إليكم. الغيب لا يعلمه إلا الله أو من أطلع من رسله، وأما السلف لا يعلمون الغيب، ومن ادعى لرجل من الصحابة ومن التابعين أنه يعلم الغيب فقد افترى وظلم. السلف لا يعلمون الغيب، لكن هناك فراسة، فراسة المؤمن، وهناك أيضا سنن كونية. كان بعض الصالحين يخبر ببعض الأمور التي دلت عليها السنن الكونية، مثل إذا رأيت الظلم انتشر في مجتمع فاعلم أن العقوبات ستنزل به، لأنه لا بقاء للناس مع وجود الظلم. إذا رأيت الله يعطي الرجل ويمد له في النعم وهو مبارز له بالمعاصي، فاعلم أن هذا استدراج، سيأتي يوم تنزل به عقوبة الله. وإذا رأيت الرجل مطيع الله مستقيم على الطاعة والبلاء ينزل به، فاعلم أن هذه رفعة له عند الله. وهكذا هناك سنن كونية وسنن شرعية يعلمها العلماء، ولكن هذا لا يعني أنهم يعلمون الغيب أو أنه يعلمون ما في غد، إلا ما يأتي من الرؤى الصالحة التي هي جزء من النبوة إذا صدقت. أحسن الله إليكم. سائل يقول: السلام عليكم، أريد من فضيلتكم نصيحة يقتدي بها الشباب، ونحن خاصة في هذا الزمان كثرت فيه الفتن والشهوات، وجزاكم الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. النصيحة هو لزوم العلم الشرعي والتفقه في دين الله تبارك وتعالى، ولزوم هذا العلم وامتثال العلم في العمل. هذه هي النصيحة التي فيها سعادة العبد في الدنيا والآخرة، لأن بلاء هذه الأمة من جهتين: إما من جهة الجهل وهذه يقود إليها الشبه، وإما من جهة ضعف العزيمة وهذه تقود إليها الشهوات. فإذا رزق الله العبد العلم النافع والمعرفة بالشرع سلم من الشبه، وإذا رزقه العزيمة على الرشد استقام على طاعة الله سلم من الشهوات التي أضلت الناس. ولا يزال الإنسان بخير ما رزقه الله العلم ورزقه العزيمة على الرشد وعلى الاستقامة على طاعة الله تبارك وتعالى. ولهذا كان في الدعاء المأثور: اللهم ارزقنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. فلا يزال الإنسان بخير ما تعلم الشرع ثم نفعه الله بهذا العلم وامتثله في طاعة الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا من مصر وجئت للعمرة وهو الآن في المدينة، من أين مكان الإحرام وجزاكم الله خيرا؟ الإحرام من الميقات، من أبيار علي من ذو الحليفة، وهذا الميقات هو ميقات أهل المدينة، وكل من جاء من أهل مصر ومن غيرها من الأمصار والبلدان واستقر في المدينة بعد زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يحرم من ميقات المدينة. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل الحلق بالمكينة يعد حلق أم لا بد من الحلق بالموس؟ الحلق هو الذي يذهب بأصول الشعر ولا يبقي شيئا، والتقصير هو الذي يبقي أصول الشعر. والمكائن الآن ما تتنزل فتوى على المكائن، ما زالوا يخترعون من المكائن ما قد يذهب بأصول الشعر، فنحن لا نستطيع أن ننزل حكما على هذه المكينة أو على هذه المخترعات، لكن نقول كل ما أزال أصول الشعر فهو حلق، وما أبقى أصوله وأخذ شيئا من الشعر فهو تقصير. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم من يحرم من السكن بحجة الزحام عند الميقات المحدد؟ الزحام ماذا في النية؟ هذا دليل على أن الذين يقولون هذا ما عرفوا الإحرام. الإحرام أو نية الدخول في النسك والإحرام هو أن ينوي بقلبه، فالزحام هل تزاحم في نيتك؟ ليس هناك زحام، ولكن لعلهم يقصدون الاغتسال في دورات المياه ولبس اللباس. نقول لا بأس أن تغتسل في الفندق أو في البيت وتلبس هذه الملابس ثم تأتي إلى الميقات وتنوي بقلبك ولا تزاحم في النية، فهذه ليست حجة أن نترك الإحرام من الميقات بحجة الازدحام. الازدحام إذا كان المقصود الاغتسال ولبس اللباس فليكن في الفندق ولا بأس بذلك، ولكن الإحرام الشرعي وهو نية الدخول في النسك فأنت لا تزاحم في نيتك، تأتي إلى الميقات أو إلى محاذاة الميقات وتنوي من ذلك المكان. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يشرع التوسل إلى الله بأفعاله؟ يتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته. التوسل هو من الوسيلة وهو التقرب، والتوسل في الدعاء هو التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، كل هذا جائز. فدل على التوسل بالأسماء قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. ودل على التوسل بالصفات قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وفي الاستخارة: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق. وأما التوسل بالأفعال كما في قوله: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، إلى غير ذلك من التوسل إلى الله بأفعاله. فيتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته وأفعاله. وأما الدعاء فإن الله لا يدعى إلا بأسمائه، لا تدعى إلا الأسماء. قال العلماء: الأسماء تدعى والصفات يدعى بها، أي يتوسل بها. أما الدعاء لا يكون إلا بالأسماء، لا يجوز أن يقال يا قدرة الله يا رحمة الله يا سمع الله، هذا لا يجوز. بل قال شيخ الإسلام: دعاء الصفة الشرك، وإنما ندعو الله بأسمائه ونتوسل إليه بصفاته وأفعاله. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما الذي حال بين العباد وبين حقيقة هذه المخلوقات المهولة العظيمة التي لو استشعرها الإنسان لما تفرقا من ربه؟ وهل هناك عوامل تساعد على استشعار عظمة هذه المخلوقات؟ هذه أعظم الأدلة على أن الهداية بيد الله، يعني المؤمن الآن عندما يتأمل هذه المخلوقات كما قال السائل يعني يذهل الإنسان لعظم هذه المخلوقات، وكيف أن هناك من الخلق من غفل عن هذه الآيات العظيمة. يعني الآن الناس اليوم يعجبون الآن بالكفار وليس بالمسلمين الذين اخترعوا هذه المخترعات، ومنهم من يمجدهم الليل والنهار وهم كفار، فأين هذه المخترعات من هذه المخلوقات العظيمة؟ فإذا كانوا يعظمون المخترع من البشر الذي ما اخترع إلا بقدرة الله وما لهم من علم إلا بما علمهم الله، فكيف بالذي خلق هذه المخلوقات العظيمة؟ لكن هذه من أعظم الأدلة على أن هداية التوفيق لا يملكها أحد لأحد. كيف يتصور في أمة من الأمم فيها كتاب من ربها محفوظ من التغيير والتبديل لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، ومع هذا يختلفون ويفترقون ويبدع بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا؟ هذه من أعظم الأدلة والبراهين أن الأسباب لا تنفع بذاتها وإنما بتوفيق الله. ولهذا الإنسان يسر الله الهداية والثبات، ويجب علينا أن نكون على خوف شديد من المعاصي والذنوب، فإن هذه الذنوب والمعاصي هي التي تحول بين المرء وبين الهداية. أحسن الله إليكم. في مثل مشهور عند الناس يقولون الله ما شفناه لكن بالعقل عرفناه، هل هذه العبارة صحيحة؟ نعم، رؤية الله لم تحصل في الدنيا، لكن لا يقال أنه بالعقل عرفناه، عرفناه بالآيات الكونية وعرفناه بالآيات الشرعية، فمعرفتنا بالله تبارك وتعالى ليست محصورة في العقل فقط، بل عرفناه بأسمائه وصفاته، والأسماء والصفات عرفناها بالآيات الشرعية، فهذه العبارة خاطئة في بعض أجزائها، ولا ينبغي أن نردد هذه العبارات التي يقولها العوام ولا يدركون مدلولها، وإنما الإنسان إذا أراد أن يتمثل بشيء من الحكم فليأتي بما هو مأثور عن السلف. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من مات ولم يقبر كمن احترق أو غرق في البحر ونحو ذلك، هل يجري عليه ما يجري على أصحاب القبور من سؤال الملكين ورؤية مكانه في الجنة أو النار؟ نعم، كل هؤلاء يجري عليهم، تجري عليهم أحكام القبر وتجري عليهم أحكام البعث، مثل الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أهله أن يحرقوه فذروه في البر والبحر في يوم حار أو راح، قيل في يوم حار شديد الحرارة أو راح شديد الرياح، ثم الله عز وجل أمر البحر أن يجمع ما فيه والبر أن يجمع ما فيه، فالله عز وجل على كل شيء قدير، ولا مفر من سؤال الملكين ولا مفر من عذاب القبر ونعيمه، فإن كل إنسان سيجازيه الله عز وجل في القبر بما أعد له. وأما كون بعض الناس لا نرى أنهم يقبرون أو تأكلهم السباع أو أنهم يغرقون في البحار، فهؤلاء الله عز وجل أعلم بكيفية سؤالهم، إلا أن أحكام القبر تجري عليهم كما تجري على الذين دفنوا في القبور. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: كيف نرد على من يقول بمشروعية المولد ويقول أن العلماء بعد عصر الفاطميين لم ينكروا هذه البدعة لمدة 3 قرون إلى أن جاء شيخ الإسلام؟ هذا مردود من وجوه. طيب، العلماء الذين قبل عصر الفاطميين أنكروه ولا ما أنكروه؟ قرون، القرون الثلاثة المفضلة ما عرفته حتى تنكر، ما عرفوه. ثم قولها أن العلماء بعد عصر الفاطميين ما أنكروا، هذا كذب على العلماء، العلماء إلى اليوم ينكروه، وما زال العلماء العارفون بالسنة ينكرونه إلى اليوم، فهذا كذب كونه يقول أن العلماء ما أنكروه. أما بعض من التبس عليهم الأمر من بعض المتكلمين وبعض المتصوف نعم، وأما العلماء بالسنة الذين هم أعرف الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كلهم مجمعون على إنكار هذه البدعة. هذا سائل سؤاله قريب من الذي مضى، يقول: هل هناك بدعة حسنة؟ ليس في الدين بدعة حسنة، وإنما العلماء قالوا البدع من حيث اللغة تكون بدعة حسنة، من حيث اللغة، لأن البدعة هي الاختراع، مثل ما نقول الطائرة الآن بدعة حسنة، السيارة بدعة حسنة، الجوال بدعة حسنة، يعني بدعة لغوية بمعنى أنه مخترع جديد استفاد الناس منه. وأما في الدين ليس هناك بدعة حسنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فمقتضى الدعوة أن في البدع ما هو حسن، مقتضى ذلك أن يقال من الضلال ما هو حسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة، وإذا كان في البدع ما هو حسن مقتضى ذلك أن يقال هناك ضلال حسن. ويأتي من يقول هناك كفر حسن وهناك معاصي حسنة، هذا هو لازم قول من يقول أن هذه بدعة حسنة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يجوز قراءة القرآن من المصحف بدون وضوء؟ أما أن يمس المصحف فلا يجوز له أن يمس المصحف، وأما أن يقرأ القرآن إذا كان المصحف يفتح بين يديه ولا يباشره أو يباشره بحائل فلا بأس، وأما أن يمس المصحف فإنه ليس له أن يمس المصحف إلا عن طهارة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يجوز أن يصلي تحية المسجد بعد العصر؟ هذه المسألة من المسائل العظيمة التي اختلف فيها العلماء، واشتكى العلماء من اشتباهها اشتباها عظيما، والذي ذكره شيخ الإسلام بن تيمية ومن كبار المحققين أنه لا بأس بالصلاة في وقت النهي، ولكن لأداء تحية المسجد.